من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة إما مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت قلت يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. علي بن حسين عبد الله بن عثمان بن حسين. هذا الحديث ضعيف جدا لأن شهر ضعيف كثير التدليس والرسالة عن أسماء وغيرها مقصود منكر المثل لأن شارب الخمر لا يكون كافرا إنما هو عاصي كسائر العصاة. شيخ المؤلف داود بن مهران الدباغ أبو سليمان بيان الدم بدل بغداد روى عن عبد الجبار بن الورد وفضيل بن عياض ورشيد وعزه وعنه أحمد وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وآخرون وصفوا أبو حاتم وقال صدوق وقال ابن حبان كان متنا مات 13 متين لعلة تهدي وعزه شهر. نعم عن هذا لو صح معناه بالوعيد كما جاء في من اتى عراف سال نفسه من طول 40 ليلة وجاء في الابق لو صح كان من باب الوعيد عند العلماء يفوت ثوابها ولا يمر بقضائها لكن انكروا منه ولو كان كافرا ما كان انا مو حجه يعني. نعم صلى الله عليه. وقال حديث سقي شارب الخمر من طينة الخبال ما فيها حديث صحيح؟ بلى. نعم. ما عليه سقي من طينة الخبال إن شاء الله. إشارات أهل النار إن شاء الله. نعم. يقول الكفر عصر الأبصار. نعم. ما يقول الكفر للصحة عصر الأبصار. نعم. الله الإطلاق وعيد العظيم ما تكاثر الله هذا الكفر الأكبر إن شاء الله لا لكن الصواب في هذا مستحة. ولو صح لكان وجب حمله على كفر الأصغر لأن شرب الخمر ليس بكفر الأكبر. لو صح مثل ما في الحديث لا يشربها وهم يعني حتى قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهم يعني الإيمان كامل يكون عنده نوع من الكفر. فيه كلام كثير كثير الإشارة كثير التدليس ولا سيما إذا نوى العنعنة مثل هنا. نعم. إذا صرح السمع وصار مثل غير مخالف للروايات الأخرى يمشي لكن إذا كان مخالف للأحاديث الصحيحة ما يمشي. نعم. صلى الله عليه. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي انت منهم. وهكذا وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا قيل لي أنت منهم. نعم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعب كعب عندنا كعبتان أحسن إياكم وهاتان الكعبتان الكبعتان. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان المومستان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. ميسر العجم ميسر العجم نعم ضعيف العجمي ضعيف العجمي ضعيف لا وهذه لعبة من اللعب الملهية لو صح مقصود اللعب الذي تسبب العقول مثل ما جاء في قوله جل وعلا من الناس من يشهد له والحديث يضل عن سبيل الله لأنها تذهب العقول حتى يقع صاحبها في الباطل بسبب شغل قلبه بآلاف له في الخمر نسأل الله العافية. علي بن عاصم في ضعف لأنه يخطئ ويصد يعني ممن لا جمال هذه في المطاعم ما سبب قبل تحليل ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم لا كل حال الحديث في سنة ضعف لو صح فالمعنى ليس عليه هو ليس على النبي ولا غيره منه في المطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ما اتقوا وآمنوا وعملوا هو غيره النبي غيره ما شربوه أو أكلوه مما أباح الله ثم حرم بعد ذلك لا جناح عليه لا في خمر ولا في غيره مما كان مباحا ثم حرم. نعم عن النبي عن معين النبي يا رغم الأعمش معروف ما فيه عن عنته لكن تحمل وغفى احتمل في الصحيح. نعم ما هو بلازم المطعم هذا عام ما يسمى ما يزمع الخمر أطعمة أخرى احتمل لأجل على ناس الأعمش. نعم ثم قال تعالى يا الله لله وانا في الجمعه الحمد لله مخروج عبه. ثم قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء من حرم الحلال كفر ومن حل الزنا المحرم كفر إذا كان مجمع عليه إذا كانت أشياء مجمع عليها. من قال إن الزنا حلال أو نكاح الأم حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الخبز حرام أو اللبن حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو الغنم حرام كفر بعدما يقام عليه الحجة يبين له كان جاهل. نعم هم عند نية القيام الثالث. نعم نعم